أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إلى

يخشاها بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صدق الله.